يعني ايه الكلام ده؟ نعم ايوه. امال رحت فين؟ ايوه صاحبتهم؟ الرفقه اللي احنا عايشين فيها دي ايه الدنيا؟ انا عاوز اعرف اللي جايين متاخرين دول جايين متاخرين من ايه؟ احنا ممكن ها؟ المحاضره انت خدت الساعه 5؟ طيب ما انت خلينا احنا بس ما فيش حد يتاخر من المجموعه دي. يا اما اوقف استخدام الدواء لو العيان حظه وحش هحاول اعالج له الانوونتد افكت اللي حصل. فما العيان يحصل له انوونتد افكت في ثلاث احتمالات، هتوقف الدواء يا اما تقلل الجرعه، ولو الحاله خطر هتعالج المشكله اللي حصلت. كلنا عارفين تكرير العيان بتاع البنسلين ما خد حقنه جامد. انا بلاستيك شوكس، انا ماليش دعوه باي حاجه بقى، انا لازم اعالج له المشكله اللي حصلت. في بعض السايد افكت او الادرس ما بلاش نقول عليها سايد افكت، بعض الادرس افكت ممكن بس نقلل الجرعة، وبعض الادرس افكت لازم نوقف استخدام الدواء خالص زي ما نشوف دلوقتي. بعض السايد افكت بتبقى بريدكتابل وبعضها ان بريدكتابل. حد يعرف يعني ايه بريدكتابل؟ متوقع. طب ايه اللي هيخليني اتوقع ان الدواء ده هيعمل ادرس افكت؟ اكيد الادرس افكت دي دول لو كل ما العيان زود الجرعه هتحصله الازمه في الفكره دي اكتر. ولكن في حاجات غير متوقعه. جزء ايه؟ اندبندنت. هل انا توقعت ان العيان اللي جالي وخد او وخد شويه بنسلم جرعه صغيره خالص او يعني حتى جرعه طبيعيه، ايه اللي خلاني اقدر اتوقع ان العيان ممكن تجي لي؟ لا ده لا ازمه. يبقى لو العيان عنده حساسيه من الدواء يبقى دوز ديبندنت، يعني لو خد جرعه صغيره ما تجيبش حساسيه، لو خد جرعه كبيره تجيب حساسيه؟ لا طبعا. وعشان كده الادمن بتفكت عندي نوعين، دوز ايه؟ ديبندنت بريدكتابل ودوز اندبندنت امبريدكتابل. مين الاخطر؟ الامبريدكتابل اللي انا ما اقدرش اتوقع. بيقسموا انواع الادرس افكت خمس مجموعات، خمسه تايب. تايب A و B و C و D و A. A معناها augmented، وهقول لكم معناها دلوقتي average effect. ال B these are average effect. ال C continuous average effect. ال D delayed average effect. ال E ending of huge adversity. يبقى انا عندي خمسه تايبس اوف adversity. augmented يعني ايه؟ حتى ممكن اسمها كده augmentation، يعني كل ما هتزود الجرعه وتعمل لها augmentation السايد افكت هتزيد. النوع ده من الادرس افكت دوز ايه؟ dependent augmented، وده بنحط فيه بقى السايد افكت والتوكسيستي وكده. اما البيزار هو ايه؟ البيزار معناها الحاجه الشاذه الغريبه. انا عيان خد جرعه طبيعيه جاله مشكله كبيره جدا غير متوقعه. يبقى اللي جدع يقول لي دي تبقى دوز ديبندنت ولا اندبندنت؟ اندبندنت. زي العيانين اللي عندهم هايبر ايه؟ سنسيتيفيتي رياكشن، وزي العيانين اللي عندهم حاجه اسمها الايديوسينكراسي. دي اصل حظهم ده. الكونتينوس دي نوع من الادرس افكت بيحصل افتر لونج تيرم يوز اوف دراج. يعني عشان الادرس افكت دي تحصل لازم العيان يكون خد الدواء فتره طويله قوي، ست شهور، سنه، سنتين. اما الديلي انت خدت الدواء دلوقتي اسبوع اسبوعين مش فتره طويله، وجات لك الادفرس افكت بعد ما وقفت دواء سنة او بسبع ثمان شهور، يبقى دي اسمها ايه بقى؟ كونتينوس ولا ديلي؟ امال امتى اقول عليها كونتينوس؟ لو الادفرس افكت بتحصل اكتر لونج تيرم. اما لو خدت الدواء فتره وبطلت وجات لي السايد افكت متاخره هنسميها ديلي ادفرس افكت. اتفقنا؟ والديليت ادفرس افكت تشمل الحاجتين تراتوجينيسيتي، الام خدت الدواء في اول الحمل الواد ما اتولد كان عنده مشكله، او الكارسينوجينيسيتي. يعني ايه كارسينوجينيسيتي؟ الدواء بيعمل كانسر، خدت الدواء دلوقتي وبعدين بعد خمس سنين جالك كانسر، يبقى اسمها ديليت ادفرس افكت. اندنج اوف يوز ادفرس افكت معناها ايه؟ ان الدواء مش هيعمل مشاكل الا في حاله واحده، ما توقف مره واحده، تعمل اندنج اوف يوز يعني توقف استخدامه بسرعه، يعني تعمله صادم ايه؟ ويزدرو. يبقى احنا عندنا خمس انواع من الادرس افكت، A تايب اللي هو الاجمنت، البي تايب اللي هي ايه؟ البيزار اللي هي ايه؟ الكونتينوس، والدي تايب اللي هي الديليت، والاي اندنج اوف يوز. هنمسك كل واحده واحده منهم ونشرحهم بالتفصيل. اول نوع منهم اللي هو ايه؟ الاوجمنتد ادفرس افكت. واللي الناصح يقول لي الاوجمنتد ادفرس افكت دي ايه؟ بريدكتابل ودوز ديبندنت، صح؟ بصوا بقى، هي بتشمل على اربع حاجات مهمه. اول حاجه مشكله بتحصل لو خدت دوز اقل من الثيرابيوتيك دوز. واللي جدع يقول الثيرابيوتيك دوز هو ايه؟ النورمال دوز اللي احنا كلنا بناخده. وفي حاجه بتحصل لو خدت الدوز ايكوال تو ثيرابيوتيك دوز. في حاجه بتحصل لو خدت الدوز اكتر من ثيرابيوتيك دوز. وحاجه اخيره بتحصل لو خدت الدوز اكتر كتير جدا من الثيرابيوتيك دوز. يبقى اللي جدع يقول لي دول دوز ديبندنت ولا لا؟ واضحه جدا. لو خدت دوز صغيره اقل من ثيرابيوتيك دوز وحصل لك مشكله، نسمي الحكايه دي انتوليرانس. سيادتك مش قادر تتوليريت الدواء، مش قادر تستحمل الدوز، فانت اول قرص خدته عمل لك مشكله. اتفقنا؟ يبقى انت كانوت توليريت الدراسه بيسموها ايه بقى؟ انتوليرانس مش توليرانس. التوليرانس احنا عارفينه احنا قلناها قبل كده، اما الانتوليرانس قدرتك على عدم تحمل الدواء. يور بريشر بتاعي للدواء قليل، فاول ما خدت دواء اتاثرت بسرعه، اما الدوز اللي احسست كانت هي الثيرابيوتيك دوز هنسميها طيب لو جالك المشاكل من جرعه يا دوبك اكبر من الثيرابيوتيك دوز هتسميها توكسيستي؟ لا، هتسميها اوفر دوز. ولكن لو جالك مشكله في دوز اكثر كتير جدا من الثيرابيوتيك دوز هنسميها توكسيستي. فاللي جدع يقول لي اوجمنتد ادفرس افكت فيها كام نوع؟ اربعه: انتوليرانس، سايد افكت، اوفر دوز، توكسيك. ودي علاقه بين الدوز اللي انت خدتها وبين الثيرابيوتيك دوز. اتفقنا؟ امثله هما طبعا شويه يعني 100 100. الانتوليرانس زي مين؟ زي مثلا ناس غريبه قوي، اول قرص ادخل بياخدوه قرص واحد يجي لهم سيني تارجت. هدول يعني ايه سيني تارجت؟ سيني تارجت يعني صميم وش في الودان. لو انت خدت الاسبرين اربع خمس اقراص في اليوم برضه يعني دول مش كبيره قوي، لمده سنه هيجي لك سيني تارجت. ولكن في بعض الناس لاسباب خاصه الثريشولد بتاعهم للاسبرين ايه؟ قليل. اول قرص اسبرين ياخدوه يجي لهم التنس ده اللي كان المفروض يحصل بعد فتره طويله من استخدام الدواء. يبقى ده نسميه ايه؟ انت مش قادر تستحمل الاكل. يعني ايه؟ عندك انتوليرانس للاكل. طيب لو انت كانت مشكله حصلت لك في دوز ايكوال تو ثيرابيوتيك دوز هيسموها ايه؟ سايز افكت. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، هي ايه؟ الحاجه دي ممكن تحصل، وفهموا الكلام ده، السايد افكت دي ممكن تحصل برايمري فارماكولوجيكال اكشن، وممكن تحصل از سكندري فارماكولوجيكال اكشن. يعني انا ممكن اديلك دواء بيعمل حاجتين، حاجه انا عاوزها وحاجه انا مش عاوزها. الحاجه اللي انا مش عاوزها هتبقى سايد افكت نتيجه البرايمري فارماكولوجيكال اكشن. الدواء وهو بيعمل الحاجه اللي انت عاوزها عمل الحاجه اللي انا مش عاوزها. زي مثال اقول لكم عليه دلوقتي. طب ما يعني ايه سكندري؟ انا اديتك دواء عمل اللي انت عاوزه، نتج عنه حاجه عملت السايد. فاهمين قصدي؟ اقول تاني، لو انا خدت دواء وهو بيعمل فارماكولوجيكال اكشن بتاع اللي انا عاوزه، عمل السايد افكت اللي انا مش عاوزه، هنسميها دي سايد افكت دي تو برايمري فارماكولوجيكال اكشن. لو انا اديتك دواء عمل الافكت اللي انا عاوزه ونتج عنه حاجه، الحاجه دي هي اللي ادت الى حدوث السايد افكت. يبقى هل الدواء الاكشن بتاعه هو اللي عمل السايد افكت؟ لا، ده الحاجه الثانيه اللي حصلت يسموها السكندري فارماكولوجيكال اكشن. دي واحده، انا اقول لكم امثله هتفهموها. زي مثلا بنتكلم على برايمري فارماكولوجيكال اكشن، ايه هو؟ كلنا نعرف ان في عندنا تو ريسبتور مهمين قوي، الام ريسبتور والاتش 1 ريسبتور. التو ريسبتورز دول شبه بعض قوي، تفهمت؟ لو انا قفلت الاتش 1 ريسبتور ممكن اقفل مين؟ الام ريسبتور، تفهمت؟ فمعظم الاتش 1 بيقفلوا مين؟ الام 1. اللي بيضربوا الاتش 1 اسمهم ايه؟ انتيستامينيك. بس انتوا عارفين اكثر دواء في الدنيا بيقفل المسكارينيك ريسبتور اسمه ايه؟ الاتروبين. فيقول لك ايه؟ ان الانتيستامينيك ليهم اتروبين لايك اكشن. عاملين زي الاتروبين بيقفلوا مين؟ المسكارينيك ريسبتور، وهم انتيستامينيك. فده يعتبر برايمري فارماكولوجيكال ايه؟ اكشن. الاتروبين لو قفل المسكرين حد يتوقع يخلي مين ما يشتغلش؟ الاسيتايلكولين. وكلنا لازم نعرف الاسيتايلكولين بيعمل ايه كل السكريشن بتاعته. يزودها لاكريميشن سلايزيشن برونكيال سكريشن اتش سي ال سكريشن سويت سكريشن. كل السكريشن بيزودهم مين؟ الاسيتايلكولين. ذمتك بقى لو قفلت المسكرينك ريسبتور بالاتروبين او دواء بيشتغل زي الاتروبين، هيبقى ريقك ناشف ولا في سكريشن كتير؟ ناشف. هيحصل لك دراي ماوث، صح؟ كل العيانين اللي بياخدوا انتيستامينك بيجي لهم دراي ماوث. رجعت اقول لي ليه؟ عشان كل الانتيستامينك بيضربوا المسكرينك ريسبتور زي ما بيعملوا الاتروبين. وانا بعمل انتي ستامينيك افكت عملت الحركه دي، يبقى دي اسمها برايمري ايه؟ فارماكولوجيكال اكشن. واكتبوا بقى جنبها كده اي جي الورق اللي عندكم، دراي ماوث فروم، دراي ماوث فروم فروم انتي ستامينيك. واكتبوا لي بين قوسين ليهم ايه بقى؟ هاد اتروبين لايف اكشن. قول لي يعني ايه اتروبين لايت اكشن؟ يعني بيقفلوا المسكرينك ريسبتور زي ما بيعمل اتروبين. ولو وعشان كده دايما نقول الاتروبين ده بيسموه اسم ظريف انا بحب اسميه كده، نشاف. ايه نشاف؟ بينشف كل السكريشن، انه بيخليش مين يشتغل؟ الاسيتايلكولين. طب ما السكندري فارماكولوجيكال سايد افكت زي مين؟ كلنا عارفين ان جسمنا في اورجانيزم، بس الاورجانيزم دي ما بتعملش ايه؟ امراض. يسموهم ايه واللي جرى عليهم؟ من الكومنتالز المشهورين قوي البكتيريا والفنجر، فطريات والبكتيريا. علشان الاثنين دول يبقوا كومنتالز في جسمنا لازم يكون بينهم ايه؟ بالانس. تفهم؟ بينهم ايه؟ بالانس. اللي جدع يقول لي لو سيادتك خدت انتي باوت تموت مين؟ البكتيريا، صح؟ فمفروض مين يحصل؟ الفنجس يزيد. هل انت مد الانتي بايوتك عشان الفنجس يزيد؟ ده سكندري فارماكولوجيكال افكت نتيجه ان البكتيريا مات. الفنجس لو زاد هيعمل لك ايه؟ مشاكل. المشاكل دي هتبقى سايد افكت برايمري ولا سكندري؟ سكندري. واللي جدع يقول لي سكتوا ايه؟ ان الفنجس زاد. طب ايه اللي زود الفنجس؟ البرايمري اكشن بتاع الدواء انه قلل البكتيريا. حد منكم سمع حاجه اسمها كانديدا؟ اللي في الماوس ده بيبقى عايش كومنتال في بقنا عشان في بالانس بينه وبين البكتيريا الفلورا اللي في البق. لو خدت انتي بايوتيك هيموتوا البكتيريا الفلورال في البق، فمين يزيد؟ الفانجس، ويقوم عامل لك كانديديتس. هنكتبها دلوقتي، يسموها اورال ثراش. تعالى نكتب بقى كده في جنب السكندري فارماكولوجيكال اكشن اورال ثراش. دي المفروض كنا خدتوها في البكتيريا اورال ثراش. دي حتى لو في حد منكم شاف طفل صغير لسه مولود تلاقي بقه كده، لو فتحت بقه تلاقي في حاجات مقطعه زي جبنه كده، ده الثراش. بس هو لسه صغير، لسه ما اتكونتش عنده ايه؟ بكتيريا الفلورا. اول ما يتكون بكتيريا الفلورا يحصل بالانس، ما يحصلش مشاكل. لو انا بقى اديت انتي بايوتيك كتير هيحصل كده. فنكتب بقى اورال ثراش وبين قوسين ايه بقى؟ ما هي الحكايه دي؟ ما كانديديز. كانديدا البكام تكون كانديديز. يبقى الكانديديز تعمل اورال ثراش، وبتبقى بقى جنبيها ديوتو تيكينج ايه واللي جدع يقول الانتي بايوتيك، ديوتو تيكينج الانتي بايوتيك. طيب احنا كده عرفنا ان السايد افكت بتحصل في دوز ايكوال تو الثيرابيوتيك دوز، وممكن تبقى السايد افكت ده جزء من البرايمري اكشن اوف ذا دراج، وممكن تكون ان ريسبونس تو ذا اكشن اوف ذا دراج. وفي الحاله دي هنسميها سكندري فارماكولوجيكال سايد افكت. اتفقنا؟ اما اللي نصح يقول لي امتى نقول على السايد الادرس افكت دي اوفر دوز؟ لو الدوز اللي عملت المشكله دي جاست اكبر من الثيرابيوتيك دوز. ودي المثال الغبي اللي جايبينه. وطبعا دي امثله سهله قوي. بذمتك لو انت بتاخد اورال هايبوجلايسيميا وزودت الجرعه، حاجه بسيطه، هيجي لك ايه؟ هايبوجلايسيميا. لو انت بتاخد اورال انتي كوالنت زودت الجرعه شويه، هيجي لك بليدنج تندنس. دي مش توكسيك، ده اكستاجريشن للايه؟ للإفكت بتاعته، ده الأوفر دوز. هما بقى اختاروا الفيزور، الفيزور فيزور اللي بيعملها الليدوكين. أقول لهم يعني إيه فيزور؟ فيزور يعني كونفالشن. كونفالشن اللي بيعمله الليدوكين، احنا نسمع عن الليدوكين ده. هو الليجلوكين، عارفين الليجلوكين؟ هو بالظبط، ده اسم تاني ليه. ليجلوكين هو الليدوكين. حتى ما قالوش ليجلوكين، قالوا ليدوكين. هو. طب ليه الليدوكين بيعمل فيزور؟ مفيش دعوة دلوقتي. لا هناخد كلام كبير قوي فيه. بس تعرفوا انه اكزامبل ان وان اوف ذا بروبلم اوف ليدوكين نتيجة استخدامه في حاجة معينة ممكن يدخل عنده ايه؟ كونفالشن. از التوكسيسيتي؟ هو العيان خد كمية كبيرة؟ لا. ده يعني المفروض ياخد مثلا حقنه، خد حقنه ونص، كان جاله سيزر فتعتبر اوفر دوز. اكساجيريشن اوف هايبوغلايسيميا في الهايبوغلايسيميا دراج اوفر دوز. اكساجيريشن اوف انتي كواجلانت افكت في يبقى ليهم اوفر دوز. انتوا عارفين مثلا ازاي تعرف ان العيان ده عنده بليدنج تندنسي؟ فاكرين كنا في الفيزيولوجي بنقول حاجات في البلاد كنا بنقول ايه مثلا؟ بليدنج تايم بليدنج تايم والحاجات لو لقيناها زايده يبقى العيان واخد اوفر دوز تمام من الانتي وهكذا ده الاوفر دوز. وتجد التوكسيستي العيان خد توكسيك دوز خد دوز اكبر كتير جدا من الدوز المفروض اخدها. ده الواد طلع فوق الثلاجة وشرب ازازة الباراسيتامول كلها ده اوفر دوز ده توكسيك دوز فالليفر بتاعه بار. فاكرين الحكاية دي ان الناس اللي بياخدوا اسيتامينوفين او باراسيتامول بجرعات كبيرة بيطلعوا حاجة اسمها هيباتو توكسيك ايبوكسايد كان المفروض يحصل لها كونجيليشن مع الاتش اتش جروب. لو انت تدهم كتير اكتر من قدرة الليفر تو كونجوجيت ويز اتش اتش جروب مين هيتجمع؟ الهيباتو توكسيك ايبوكسايد والباودر ليفر. وانا قايل لكم الموضوع ده مهم جدا وهنعيد فيه خمس مرات دي ثاني مره من فاضل ثلاث مرات مهم جدا. الباراسيتامول او الاسيتامينوفين بيعمل هيباتيك توكسيك. يبقى اللي ناصح يقول كده احنا عرفنا حاجتين مش حاجتين اربع حاجات. اول حاجه اللي هي ايه؟ الانتوليرانس. الحاجه الثانيه سايد افكت. الحاجه الثالثه اوفر دوز. الحاجه الرابعه توكسيد. كلهم مشتركين في حاجه واحده نون دوز ديبندنت بريدكتبل اوجمنتد ادفيرس. النوع الثاني بقى اللي احنا بنسميه بيزار ادفيرس افكت. واللي ناصح يقول لي بيزار يعني ايه؟ حاجة غريبة شاذة غير متوقعة. فالادفيرس افكت دي هتبقى دول اندبندنت مفهوم؟ هما حاجتين حاجة اسمها الهايبر سنسيتيفيتي وحاجة اسمها الايديو سينكراسي. هنا فيري سمبل واي هايبر سنسيتيفيتي يعني ايه؟ هشرح لك بالتفصيل انا بس يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ الامتحان يقول لك ايه؟ يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني ايه؟ ما هو الاسم الثاني بتاعها قلب بيقول لك يعني ايه قلب؟ هو لازم يكون انتي بودي؟ هو لازم يكون هو كل عيان ياخد دراج انتي بودي يجيله هيبر سنسيتيفيتي. هي كلمه واحده اميون بيز ادفيرس. اميون بيز ادفيرس افكت يعني ايه؟ يعني ادفيرس افكت بتحصل نتيجه اكتيفيشن اوف ذا اميون سيستم. ممكن يطلع الثانيه ممكن ما يطلعش الثانيه ممكن يكون انتي بودي ممكن ما يكونش انتي بودي. فما اجي اقول لك الهايبر سنسيتيفيتي ادفيرس دي نوع من الادفيرس افكت بتحصل ان ريسبونس تو ستيميوليشن اوف اميون سيستم. يعني انت خدته اكتيفيتد اميون سيستم زي ما زميلتكم قالت اللي انت بتاخده اللي بياكتيفيت الاميون سيستم بيبقى اسمه انتيجين. فغالبا اللي انت خدته ده انتيجين ام عامل اكتيفيشن للاميون سيستم فعمل لك ادفيرس افكت يسموا الادفيرس افكت دي هايبر سنسيتيف ريأكشن. ودي دوز ايه؟ اندبندنت. يبقى اللي جدع يقول لي لو الدراج اثر على الاميون سيستم وعمل انوودد افكت يسموها ايه؟ هايبر سنسيتيف ريأكشن. اما اللي اجدع يقول لي امتى سمي الادفيرس افكت لو الجين هو اللي عمل ادفيرس افكت. يعني ايه؟ هو الجين ممكن يخلي الدواء يعمل ادفيرس افكت؟ اه طبعا. انتوا فاكرين العيان اللي ما كانش عنده جين 6 دي لو خد اسبرين هتحصل عنده ادفيرس افكت محدده هيموليسيس بالار بي سي. الهيموليسيس اوف الار بي سي ده ايه؟ ادفيرس افكت للاسبرين عشان العيان ده عنده مشكله في الجين. يبقى اللي جدع يقول لي ايديوسينكراسي معناها ايه؟ جينيتيكالي بيز ادفيرس افكت. يبقى عندنا حاجتين immune based adverse effect هي ايه؟ الهايبرسنسيف والجينيتيكالي بيز ادرس افكت هي الايديو. لو الجين اثر على الافكت اوف ذا دراج وعمل ابنورمال ريسبونس زي يسموه ايه ايديو سينكرس، الاسم الثاني بتاعه بتاع الايديو سينكرس واخدينه فارماكو جينيتيكي. فاكرين الفارماكو جينيتيك فاكتور اللي بيأثر على الريسبونس او على الميتابوليزم اوف دراج اللي هم الفلو اكسبيريشن والفاكتور بتاعها دوت نوع من الجينيتيك اب نورمال فارماكو جينيتيك او الايديو سينكرس. الفاتيزم نفس الكلام اللي جدع يقول لي جروب بي او تايب بي من الادرس افكت تشمل على ايه؟ الهايبر سنسيتيفيتي والايديو سينكرس immune based gene based والاثنين دول independent unpredictable. دي هنشرحهم لوحدهم في الاخر نمهمها. النوع الثالث سميناه C واللي جاد اقول C يعني ايه؟ يعني continuous، يعني هذا النوع من الادرس effect ما بيحصلش الا after continuous use of the drug. انا خدت الدواء فترة طويلة قوي فظهرت لي this adverse effect. لو نفس الدواء ونفس البني ادم ما خدش الدواء ده فتره طويله هتجيله الادرس افكت؟ لا. زي مين؟ كلنا عارفين الكورتيكوستيرويد اللي هما مين؟ الكورتيزون. الادويه دي خطر لو انت استخدمتها فتره طويله، ممكن تحصل لك مشاكل كتيره لو انت استخدمت الكورتيزون كونتينوس فتره طويله. ايه اللي ممكن يجيبه؟ لازم كلنا نعرف ان الكورتيكوسترويد، وانا هقول لكم بس كلام عشان نفهم حاجه بسيطه، الكورتيكوسترويد ده اول حرف منه ايه؟ سي. فهو كاتابوليك. اول حرفين هما من كاتابوليك، من كاتابوليك سي ده اختصار مين؟ اختار كالسيوم. شباب بيقلل الكالسيوم. لو عمل كاتابوليزم بيقلل ايه؟ كاتابوليك يعني ايه؟ بيكسر ايه؟ احنا عندنا في الفارما بقول لك الدواء ده كاتابوليك بيكسر البروتين. اتفقنا؟ هيقلل البروتين وهيقلل الكالسيوم. واللي جاي هيقول لي لو قلل البروتين وقلل الكالسيوم في البول يعمل ايه؟ يعمل اوستيوبروزيس. واللي الناس يقول اوستيوبروزيس يعني ايه؟ هشاشة العظام. الا طب ما يعني ايه ريكت اوستو ماليش؟ لو قلل الكالسيوم فقط فعيال صغيرين يبقى اسمه ريتين، واحد كبير يبقى اسمه اوستيو ماليشيا. ده بيزك كلنا لازم نعرفه. يبقى اللي جدع يقول لي ايه الفرق بين الريتين والاوستيو ماليشيا والاوستيو بروزس؟ تقول الاوستيو بروزس الكالسيوم والبروتين بتاع البون قل. كلكم عارفين البروتين بتاع البون هو الماسك، هو والكالسيوم قل الاوستيو بروزس. لو الكالسيوم بس اللي قل ها يسموها ريتين وايه؟ اوستيو ماليشيا. الكورتيزون لو استخدمته فترة طويلة مش هيعمل ريكتس اوستيوماليشيا، هيعمل ايه؟ اوستيوبوروزس، وبيقلل الكالسيوم وبيقلل البروتين. هنعرف بعد كده كلنا ان الكورتيزون لو استخدمته فترة طويلة هيعمل هايبرتنشن. حد يعرف ليه؟ بيجمع الميه. كلنا عارفين الكورتيزون بيطلع من الادرينال كورتكس مع الالبس، وكلنا عارفين ان الاثنين دول الستراكشر بتاعهم شبه بعض. فهتلاقي الكورتيزون هاز الدوستيرون لايك اكشن. كلنا عارفين الدوستيرون بيعمل صوديوم بلس ووتر ريتينشن. يبقى لو كان عيان بياخد كورتيزون كونتينيوسلي ممكن يجيله هايبرتنشن. لو عيان خد كورتيزون كونتينيوسلي ممكن يجيله اوستيو بروزس. لو قلت لك كمان الكورتيزون بيقلل الانسولين ريليز، فممكن يعمل المريض ده ايه؟ دايابيتس ميليتس. فاللي جدع يقول لي بقى ايه الثلاث امراض اللي ممكن يحصلوا من الكورتيزون لو استخدمته كونتينوس؟ اوستيوبوروزس، دايابيتس، هايبرتنشن. تفهمها؟ في دواء كلكم تسمعوا عنه اسمه الفينيتاين، ده انتي ابيليبتيك دراج انزايم انديوسر ساتوريشن كاينيتيك. كده كان في ثيرست اوردر كاينيتيك وفي سيرو اوردر. كده في سكند اوردر كاينيتيك سيبك مش عليه. السؤال الفينيتاين بيستخدم في علاج الابيليبسي اللي هو الصرع، وده بيجي لعيال صغيرين. طفل صغير ابتدى ياخد الفينيتاين هو صغير، بعد 26 من استخدامه تلاقي شكله اتغير، وشه بالذات اتغير، وتلاقي كل حته في وشه بقت كبيره، مناخيره كبرت ودانه كبرت وبقه كبر ووشه تجعد. وتلاقي واحد عنده 12 13 سنه تتخيل ان عنده 70 سنه. ولو بصيت عليه وانت شاطر وفاهم ده ياخد في نطاق تيبيكال من شكل معين. هل الكلام ده هتحصل في يوم وليله؟ لا، كونتينوس. وعيب من العيوب الرئيسيه بتاعه الفينيتاين ما بنحسش نجيب العيال الصغيرين ان بيعمل لهم كور فيشيال فيشر، يعني بيغير في الفيشر بتاعت وشهم. وده في ناس كتير قوي في الامتحان الشافعي يقول لك ايه الادويه اللي بتغير في شكلك؟ واحد منهم هو مين؟ الفينيتاين بيعمل كور فيشيال فيشر، بيأثر على الكولاجين ديبوزيشن زي ما نشوف بعد كده، وبيأثر على وشك. ايه؟ لا مش ريفرسبل للاسف، مش ريفرسبل. عشان كده بقينا فيري ريستريكتد في استخدام ايه؟ الفينيتاين. لو هنستخدمه ما نستخدموش فتره طويله، وما هتبتدي تستخدمه ما تستخدموش العيال دي يمي هيأثر على وشهم قوي. اما لو استخدمت الواحد فيه ما تخافش، ويفضل ولد ما تقطعش ما تدوش البنات الصغيرين هيفضلوا يدوا عليك. الواد هو بيستحمل، اما البنات لا. فالكور فيشال فيشرز دي فيري كاركترستيك فينيتاين، وده اكشن دوز ولا تايم ديبندنت؟ تايم ديبندنت، يعني كل ما هزود الوقت كل ما الحكايه دي هتحصل. تفهمنا؟ النوع الثاني هو السي تايب. اللي جاي يقول لي السي تايب يعني ايه؟ قصدي احنا خدنا السي، السي اللي هو ايه؟ الديلي. يعني ايه ديلي؟ يعني دخلت الدواء ده شويه وبطلته وحصلت مشكله بعد فتره. زي الكارسينوجينيتيك. يعني ايه؟ انا مش جبت كده ليه؟ ما ينفعش انزل دواء في السوق ويكون وان اوف ذا ادرس سيستم بيعمل كده. اللي كان فيها ثاني انت بدك كده هتاخدوه. ما ينفعش لازم تفهم السوق على طول. في كتير جدا من الادويه كارسينوجينيك اتسحبت من السوق اول ما اكتشفوا انه كارسينوجينيك. اتفقنا؟ للاسف الشديد انهم لغايه دلوقتي مش قادرين يثبتوا ان السموكينج بيعمل كانسر. تخيلوا؟ عشان في ناس بيجيلهم كانسر ما هو بيشربوش سجاير. دي ناس بتشرب سجاير مالهاش كانسر. عارفين لو اثبتوا ان الكانسر سبب بالسجاير 100% هو فاكتور بيتابع كانسر. انا اثبت ان ده هو اللي بيعمل ده ولو ما خدش ده مش هيحصل ده. كبره ده بيتكلم في الدوله. السجاير في العالم كله. شركات الادويه فاضل لها شعره واحده. الشعره اللي غلط ما هيبطلوها في العالم كله. اول ما حد يقدر يثبت ان السموكينج زي هو السبب الرئيسي للسجاير. الارض لو اثبتوا هذا الكلام وهم خلاص خلال اربع خمس سنين هيطلعوا ابحاث تثبت ان ده هو بيعمل ده. ولو ما خدش جايه اول ما يفسدوها هيبقى هيدمنها في العالم كله، فدي بقى السجاير زي المخدرات. بس لغاية دلوقتي مش قادرين يثبتوا كده. سؤال بقى، ينفع اقول لك انا هنزل دواء بس بيعمل كانسر؟ لا، بس ممكن انزل دواء بيعمل بلي ادرس افكت بعد فترة من استخدامه اسمها تراتوجينيك. هو الدواء التراتوجينيك هتستخدمه؟ الدواء التراتوجينيك مش هتستخدمه. طب الدواء التراتوجينيك ممكن تديني الميل مش هيبقى تراتوجينيك، وممكن تديني الفيميل اللي مش بريجنانت، وممكن تديني الفيميل البريجنانت بس بعد اول 3 شهور. فلازم نعرف الادويه التراتوجينيك عشان ناخد بالنا فيها من التستات الحوامل او تطرش. زي مين؟ التتراسايكلين ده بيعمل مشاكل في البول والتيت، ما بيخلاش تنمو بالطريقة الصح، بيعمل هايبوبليزيا. هتقول ايه هايبوبليزيا؟ يعني البروف مبقاش طبيعي. واكتر حاجتين بيعملهم هو البول ديفورميتي والتيت، هو دي تيت ديسكالاريشن. سنت الهايبوبليزيا بتلاقي لون السنان وحش، تيت ديسكالاريشن، وجنبها بون ديفورميتي. بون ديفورميتي وايه؟ وتيجي اللي جاي يقول لي السبب السنترا سايكلينج كالسيوم سكرين. كلنا نعرف الانتي ثايرويد دراج، لو واحدة ستة حامل خدته الواد هينزل عنده جويسر فيتال جويسر. فاكرين الجويسر يعني هايبو ولا هايبر؟ اناتوميك ولا ده ولا ده؟ ملهوش علاقة، ده اناتوميك نيم تو نوت ريفليكت الفيزيولوجي بتاعت او بتاعت الجلد. One of the anti-thyroid drugs اللي هناخدها ان شاء الله هو في دواء انتي ثايرويد هايلي باوند، دواء اسمه البروفايل ثايويوراسيل، وده ممكن استخدمه في البريجننت في اول 3 شهور وما بخافش منه مع انه تراتوجينيك. ليه؟ عشان الجزء اللي بيخش الفيتا الصغير. كلنا اكيد عارفين ان الفيميثايل تراتوجينيك. ليه؟ فليكت بلد بيعمل فليكت بلد فيري جود. يبقى الريديو اكتف ايدين والاذر انتي ثايرويد اللي هي مش هايلي باوند تعمل جويتر. التترا سايكل بيعمل مشاكل في الكون والتين. الفيميثايل بيعمل فليت قلق. حد يتوقع الانتي كانسر دراج يعملوا ايه؟ اي دواء انتي كانسر لازم يكون بيمنع ايه؟ السد بيجر. ليه؟ باي طريقة. فهيمنع السد بيجر في الفيتا. هيمني؟ هيموت ويحصل ابورشن. هتين ابورشن عن ايه؟ اجهاض. فالانتي كانسر دراج تعمل ابورشن. وعشان كده لو انت اكتشفت واحدة عندها كانسر وهي حامل في اول 3 شهور تعمل فيها ايه؟ ما تديهاش انتي كانسر دراج ولا تديها انتي كانسر دراج ولا تعمل ابورشن ولا تعمل اصلا هتولد الولد وبعد كده هتديها القصة. عندها كانسر لما ام تولد انا كانسر يبقى جالها في يومين يعني نو. لا اكتشفت ان عندها كانسر يعني مالجنسي immediate termination of pregnancy. لا بحاجة تستنى عشان تموتها وتموت ابنها. ما ينفعش نجيب واحد يا قنطر بالوقت ها ثلاثة عشان يبقى فضل ايه مش لازم يوم شهر ها وهو عنده كانسر من غير ما نعالجه. انت قصدك بقى لو احنا اكتشفنا ان هي دي عندها شهر اثنين استنى اه ممكن استنى ما يداش عنده كانسر ده اما اكتشفت الشهر الثاني كده اربع شهور لا فلازم اخش على طول واعمل ابوكسي ويبقى ده اسمه ميديكال ابوكسي عشان اديها ايه بقى؟ اديها الانتي كانسر. لو انا ما عملتش كده وسبته ما هو كده كده هيفضل الفيتس ده ما ينموش لغايه بعدها بشهرين يحصل لها ابوكسي فاوحش. اتفقنا؟ اي انتي كانسر اي كانسر ازاي واخدين الامبريشن ده؟ كانسر ده الايرلي دايجنوزز والكانسر بيأثر جدا على البروجنوزز بتاع المرض. لو اكتشفت واحد عنده كانسر صعب جدا في اوله ممكن تنقذ، اما لو اكتشفت واحد عنده كانسر هايل جدا في اخره مش هتعرف تعمل حاجه. فلو انت ان احنا خدنا قرار ان ده عنده كانسر ومحتاج انتي كانسر دراج هيحصل ابورشن ولازم تعمل ايه؟ الترمينيشن اوف بريجنسي. طيب ايه رايك اكتبه جنبها ابورشن مش كتبه؟ الاوتي بي اورال كونتراسيبتيف ده بتعمل مشكله كده مفيش دعوه بيها دلوقتي، بس هي واحد من الباثوجينيك دراج زي حبوب ملء الايه؟ الحمل. فواحد يقول ايه ده؟ هو في حد غبي بياخد حبوب ملء الحمل هو ها؟ مش عارف ممكن ما تكونش عارفه بس تبقى غبيه شغل غبي ايوه في الزمن بيفتح لا كانت واحده ايه؟ ريفامبيسين واحده ريفامبيسين وبتاخد منح اورال كونتراسيبتيف بيلز عشان تمنع الحمل. ريفامبيسين انزايم انديوسر هيزود الميتابوليزم بتاع الاو سي بي تيجي لك بعد 3 اشهر حامل ليه خلاها حامل؟ انت ليه؟ عشان تلاقي الريفامبيسين مع اورال كونتراسيبتيف الست بقت حامل وبتاخد ايه؟ اورال كونتراسيبتيف. دي مشكله كبيره جدا طبعا هنعرف بعد كده انها هتبقى مشكله لو الام دي كانت حامل في بنت في ولد. ما بيعمل لها حاجه اسمها تشويق اندروجينيك بتاع كده قصه هناخدها بعد كده. فدي مشكله. انتوا تعرفوا بقى هو احنا اكتشفنا لافت الاستراتيجينيتي دي امتى؟ في اوائل الستينات قبل سنه 60 او 60 ما كانش حد يسمع عن حاجه اسمها تراتوجينيتي ولا الكونجنتال ابنورمالتي اللي بتحصل من دراجز ولا اي حاجه. سنه 60 حصل كاتاستروفي مأساة خلتنا ناخد بالنا من التراتوجينيتي. شركه فقريه الماني طلعت دواء تقول لنا ان الدواء ده حلو قوي الحوامل ياخدوه في اول 3 اشهر عشان يهديهم كده طول الوقت طبيعيين. وكان الدواء ده بياخد من الستات اللي ريلاكس كده بالظبط دي كده. فالناس خدتها كتير لقوا كل الستات الحوامل اللي خدوا الدواء ده اللي هو اسمه ثاليدومايد نزلوا عيال عاملين كده عاملين كده عاملين كده يعني ايه؟ ده الترنك وده الايد وده الرجل. ما حصلش مشكله كبيره. الدواء منع تكوين اللونج بول بس ولا تيمر ولا هيومرس ولا بول طبعا الشركه مش انا اول ما لقوا مره واحده 30,000 والد ولد مش كبير فطبعا هم ما بيحذروش يقول لك مش ايه هو اكيد ربنا غضب علينا لا دوروا على السبب اكتشفوه في ثانية قالوا الدواء ده هو اللي بيعمل الحركة دي. فشكل الأدوية دي مش أنا حظها الفقر شكل الأدوية دي إنه واخدين الدواء ده ومدينه الأنيمال نزل الجيل بتاع الأنيمال نفسه مش عارف ملوش لون جوه كده في مش أنا بقى قامت قافلة دورافها واتباعت الشركة وكل الفلوس اللي طلعوها من البيع يصرفوا عليهم لغاية دلوقتي. هم عايشين عندهم دلوقتي حاجة أو 40 سنة وسموهم الثاليدومايد جينيريشن. وهلا الجنود ما كانش حتى في باله لما بيدور. ايه بقى الابنورمالية الرهيبة دي يسموها ايه دي؟ يسموها الفوبوميليا. من هنا بقى اول ما حصلت المأساة دي الشركة كبيرة جدا، شركة ادوية ضخمة جدا في المانيا، اتقفلت عندهمش هزار هما يعني، واتباعت اصولها وانتهت اتفتت بقى سيدي من تحت راس الكاليدو مايك. مش هيحل ادوية تانية تعمل ايه؟ كانت رعب ازل طبعا، ما يقدروش ينزلوا اي دواء في السوق لما هيعملوا له اختبارات يشوفوا تراتوجينيك ولا لا، ولهم كاتبين في الروشته بقى البامفلت اللي هو الدواء ده كلمه مهمه جدا، It is not recommended to use this drug during pregnancy except by physician instruction. Except under physician instruction، يعني لو سيادتك الفيزيشن الطبيب هو الامر بكده يبقى مين اللي اتاها؟ سيادتك لو واحده خدت الدواء وجا لها تراتوجينيسيتي انت هتتحاسب. شو هذا دكتور زمان؟ أنا كلمت دكتور يكون من جدوليو. الحركة دي سجلت في الأسبوع عشان أكمل أدوية من بعد موضوع إيه؟ الثاليدومايد كذا. ها؟ ما دي بقى لو حتى لك في الامتحان اللي تعرف دوا هيستوريكال تاريخي ها؟ طبعا الثاليدومايد ده ما عادش دوا دلوقتي خلاص اختفى، بيستخدمه في الأنيمال بس في الصفحة. ولكن الثاليدومايد ده حاجة هيستوريكال، حاجة خيالية قصدي يعني تاريخية. اما لغايه دلوقتي في ادويه بتعمل تراتوجينيك ميكانيزم، بس لازم اخد بالي استخدام ايه واحده ست حامل او شاب. خلاص طيب الكارتينوجينيك والتراتوجينيك نوع من الادفيس افكت كده تايب بي، وليه سميناه تايب بي؟ يعني ديلي الادفيس تاخد وقت على نص تمام. طيب اخر نوع بقى من الادفرس افكت اللي احنا بنسميه الاي، واللي جاب يقول لي ايه يعني ايه اندنج اوف يوز، واللي جاب يقول لي اندنج اوف يوز يعني ايه؟ ها يعني ايوه لو وقفت الدواء مره واحده تحصل المشكله. طب ايه رايك بقى لو انا ما وقفتش الدواء مره واحده، لو وقفته بالتدريج مش هتحصل المشكله فاهمين؟ والخمس او الاربع الزام اللي انا هقوله لكم عندهم مهمين جدا في الفارما، وفيهم بريكوشن واحد افويد صدم مستوى صح ولا لا، وتشوت بي توب جراديوالي تفهمنا؟ زي كلنا نعرف مرض اسمه الانجينا، واللي جاب يقول لي الانجينا هو مش مرض ولكن معناه ان العيان عنده مايوكارديال اسكيميا. الكيمياء معناها ان بالانس بين حاجتين لهم علاقه بالاكسجين، حد يعرفهم؟ السبلاي للمايوكارديوم ال والديماند الاكسجين زاد، اول ما السبلاي يقل والديماند بيزيد يبقى العيان جاله الكيمياء تجيله انجاي. اتفقنا؟ لو انتوا فهمتوا الفيري بيزك انفورميشن حد الناصح من اللي ورا بيقول لي ازاي نعالج الانجينا وما تخليهاش تيجي، واحده لو ما تخليها تيجي ايه المشكله؟ لا مره من نومه تقلب على ايه؟ على انفارش ويموت بقى تعمل ايه؟ هتقول لي هزود السبلاي او اقلل الدنيا صح ولا لا؟ فدول التو لاينز الكبار بتوع علاج الانجينا. المعلومات الرهيبة في الفارماكولوجي، حد يعرف يقول لي وهتقولوا ازاي اقلل الديمان اوف اوكسجين في الهارت؟ تعمل ايه في الهارت؟ اقفله؟ تبسطه؟ اقلل السمباتيك اقصان السمباتيك ديجا تاني؟ very good تديله بيتا لوبر. البيتا وان هي اللي بتشتغل الهارت، يبقى البيتا بلوبر هتوقف الكارديو مش هتوقف، هتقلل الكارديو. فلو انت عاوز الديمان فور اوكسجين يقل لازم تقلل الكارديو ورك، وعشان تقلل الكارديو ورك تدي بيتا بلوبر. يعني من الاخر انا قلت الفيلم ده كله عشان تبقى عارف ان البيتا بلوكر بتقلل الديماند فور اوكسجين وبالتالي هتظبط البالانس فتمنع ان الانجينا تحصل ولا الانفكشن. كل العيانين اللي عندهم انجينا تديهم بيتا بلوكر وفازو دايلين ولا جاي بقى يقول برضه دايلر عشان ازود السبلاي وبيتا بلوكر عشان اقلل الديماند. طبعا الموضوع ده هتاخدوه تفكيره بحثا في الكارديو بس المعلومه دي مهمه جدا. قصه حصلت عيان عنده انجينا وقلنا له لو سمحت تمشي على البيتا بلوكر عشان ما يجيلكش انفكشن. راح قعد مع صاحبه على القهوه وصاحبه كان بيشرب شيشه قال له اجيب لك شيشه؟ قال له لا مش هشرب شيشه. قال له ليه؟ فقال انا عندي انجينا. فقال الراجل اللي صاحبه اللي بيشرب شيشه قال له انت عندك انجينا يعني عندك امبالانس بين السبلاي والديماند. فقال له يبقى انت بتاخد فازو دايليتور وبيتا بلوكر. قال له قال له انت بتاخد بيتا بلوكر؟ قال له انت بتاخد بروبرانالول؟ قال له وقام ساكت الراجل بيشرب شيشه وما كملش كلام. فالراجل اللي عنده انجينا خط قال له الست دي مسؤول. قال له لا مش عاوز اقول لك عشان ما تخافش. قال له يا عم قول بس ايه اللي حصل. فقال له ده فاكر صاحبنا فلان الفلاني اللي احنا رحنا عايزين فيه شاي فخلوها. قال له برضه كان عنده انجينا وبياخد بيتا بلوكر. وقام ايه متكمل شرب الشيش. صاحبنا جال عنده انجينا روح بيته قال كان مريض. هو صاحبنا الثاني ده مات ياخد بيتا بلوكر. يا عم انا بس اوقف البيتا بلوكر بسرعه قبل ما اموت. وقام واخد قرار فجائي نو مور بيتا بلوكر. ثلاث ايام مات. صاحبه قال له بعد ما مات ما شربش شيء. طبعا العيان ده قعد سنه ماشي على البيتا بلوكر. فالريسبتور عددها قل ولا زاد؟ بلوكر انتاجونس بيزود عدد الريسبتور عن الافر ديوريشن. العيان بقى عنده 1000 ريسبتور في الهارت. شابلهم قفلهم بالبيتا بلوكر وقفتهم مره واحده. هتكبوز الريسبتور دول في الابينفرين اللي موجود في البلاد واللي طلع كتير للعيان ده علشان هو مين صاحبه خوفه. صعب خوفه فالإبنفرين زاد. وقام شايل البيتا بلوكر واكسبوز بقى الأبر ديوريتد ريسبتور لمين؟ الإبنفرين. كاردياك فانكشن اللي أنا بقللها رجعت لطبيعتها ده زادت قوي. فالديماند بقى عالي جدا بعد ما كان يجي له أنجينا جات له إنفكشن خلصت. كان طيب والله. كان مفروض عيان ده يعني بيشرب شيشه. يوقف البيتا بلوكر الا ما يتكلم. واحنا بنقول لهم كده مش خوف. بقول لك ايه لو فصلت البيتا بلوكر هتموت. انا بقول لك صحيح خوفت. هتقول لي بس مش عارف ايه. تقول له اي مصيبه تحصل لك قول لي قبل ما توقف. فاهمين؟ دي نقطه مهمه جدا. الصدر والدروه للبيتا بلوكر في عيان عنده انجينا ممكن دخله في انفارشن يوتو ابريديوليشن. مهمة جدا. عندنا للأسف الشديد مش العيانين اللي بيعملوا كده لا الدكاترة. واحد رايح يقول لك انا ليا 5 سنين ماشي على الاندرال البروبرانال ده تبقى قديم قوي. ارمي ارمي ارمي. انا كتبت لك دوت جديد خالص قوم كاتب له كابتوبرين. الراجل يروح ما يرجعش. انا بقى ما كان عيان عنده انجينا ما هو مات. كان عنده القلب عشان كده ماشي. لا انت الموت صدم بره بيدخلوا العيانين اللي بياخدوا بيتا بلوكر وعاوزين نوقف لهم البيتا بلوكر دخلهم المستشفى نعمل لهم جرادوال ويزدروم في المستشفى. احنا عندنا بقى لك لا يا عم الدكتور فرما دول دول بيتكبروا المواضيع. هو مش كل عيان هنعمله كده هيموت. كل 1000 عيان 6 منهم بيموتوا لو عملت الحركه دي. مش مشكله كده كده عايش تاني. كلنا عارفين ان المورفين بيعمل دماغ ادماغ. اللي جاي يقول لي امتى اقول على العيان اللي بياخد مورفين بقى مدمن مورفين؟ ما يقدرش يبطله. ما يقدرش يبطله. طبعا كلنا عارفين في حاجه اسمها الاوبيويد ريسبتور. لما يختفى الاوبيويد ريسبتور اللي بيشتغل عليهم مين؟ الاندوجينس اوبيويد صح ولا لا؟ الاندوجينس اوبيويد دي ليهم فيسيولوجيكال فانكشن مهمه جدا. لو سيادتك خدت مورفين من بره وبيشتغل بنفس الاكشن، بعد اربع حقن مورفين الجسم هياخد قرار مش هطلع بعد كده اندوجينس اوبيويد، ما بيصدق. يقول لك خلاص مش هطلع اندوجينس اوبيويد، يبقى المريض هنا معتمد على ايه؟ على الاكسوجينس مورفين. هتوصل للمرحلة دي انت بقيت مدمن. كل ما فيش مشكلة هبطل الاكسوجينس. لو بطلت الاكسوجينس صدمي وانت جسمك ما فيهوش اندوجينس مورفين، معنى كده هتقعد فترة مفيش ايه جسمك اوبيويد خالص، اللي هما essential for the physiology بتاع جسمنا. هتظهر لك اعراض، الاعراض دي بيسموها اعراض ال withdrawal syndrome، اعراض سحب المخدر، اعراض عدم وجود المخدر جوه جسمك. abstinence syndrome. abstinence جاي من ايه؟ absence. هدول بس انا معرفهاش. هو مثالك سؤال، شفتوا فيلم النمر والانثى؟ كلكم طبعا. عادل امام وصالح حكيم. وما حد انا شفت كلام صحيح، انا مش شفت النمر والانثى. وكان عادل امام اللي هو الشجيع بتاع الفيلم، حد خلاه مدمن على المورفين واكتشف الحكايه دي، او الهيروين. فاكتشف الحكايه دي فقام رايح في بلده ولا في القريه بتاعته، قفل على نفسه وقال ده ما حدش يفتح لي لغايه ما خير. كان بيظهر له حاجات جوه وهو جوه، يفضل يبومت ويعيط ويخبط ويرزع، دي كلها اعراض الوزدروه، لغايه ما خاف وطلع لهم بقى. عادل امام الشجيع ما اقدرش اعمله كده في واحد طبيعي، ممكن يموت منه. ما ينفعش واحد مدمن على الهيروين او المورفين او ما دخل اوضه قفل عليه مخططاتك في حته مش هتقول ثاني لغايه ما تخاف. ما ينفعش، لازم اعمل له جراديوال ايه؟ ويزدرول. هتقول طب ليه يا عادل امام ما ماتش؟ عشان هو شجيع. هتقول ما هو عندنا الناس اللي بيشربوا الهيروين والمورفين بيمسكوهم يقفشوهم ويدخلوهم السجن. وطبعا احنا لما بنلاقي واحد مثلا مدمن على الهيروين لسه 10 سنين ودخلوه السجن، انت تروح بقى متخيل انه جاله ويزدرول ومات، تندهه ها تدري مجالك ولا جرى له حاجه. ده لها معنى واحد، الراجل ده بياخد هيروين جوه الايه؟ جوه السجن، هما بيقفشوهم عشان يبقوا لهم هيروين جوه السجن. صحيح، ما ينفعش. نو واي. الهيروين بالذات، فالمفروض احنا نعمل ايه بقى؟ ما يكون واحد مدمن ما تدخلوش ايه؟ سجن، دخله المطعم، نعالجه ويدفع فلوس زي ما بيعملوا بره، بيديله غرامه، دفعوه غرامه مش يحبسوه عشان يموت، لا. يديله غرامه ويعالجوه. يبقى في الحاله دي الصادن والذرول والمورفين في واحد مدمن ممكن تدخله في اعراض يسموها ايه؟ اعراض الوذرول سيندروم اللي ممكن تموته. هو بيخش المستشفى، المستشفى بتاعت الامراض النفسيه، ويبتدوا يعملوا ايه؟ جراديوال وذرول ويريبليت في حاجات ثانيه عشان جسمه يتعب. حد يسمع عن الكورتيزون؟ الكورتيزون كلنا عارفين ان الكورتيزون من الحاجات لو خدتها فتره طويله لازم تعمل لها جراديوال وذرول. اللي جدع يقول لي لا، كلنا عارفين الكورتيزون بيطلع من الادرينال كورتيز. الكورتيزون بيطلع من الادرينال كورتيز ان ريسبونس تو الادرينو كورتيكو تروفيك هرمون، اللي بيستيميوليت الادرينال كورتيز تو ريليز الكورتيزون. الكورتيزون اند الدوستيرون. الاي سي تي اتش بيطلع من الانتيرو بيتويت. الكورتيزون بيعمل نيجاتيف فيدباك على الاي سي تي اتش صح ولا لا؟ فيخليه مثلا بالليل يقل عشان يبتدي ايه؟ ها يطلع شويه كورتيزون والدنيا تلف. نيجاتيف فيدباك العادي. السؤال ذمتكم لو انا خدت اكسبوجر نقص كورتيزون. انا اديتك بقى من بره عشان انت عندك مرض ومحتاج كورتيزون، فاديتك كورتيزون كتير من بره، هيحصل ايه؟ هيحصل مور نيجاتيف فيدباك. بعد اسبوع مفيش ولا تفوت اكسبوجر. معناها ايه واللي جدع يقول؟ معناها ان الادرينال كورتيز دخلت في بيات شديد مان وما عادش بتطلع الاندوجينوس كورتيزون. لغايه النقطه دي في مشكله؟ لا. ليه؟ عشان اللي جوه ما بيطلعش، بس انت بتدي من بره بداله. لو وقفت الكورتيزون اللي من بره ده مره واحده هتقعد جسمك فتره ما عادش كورتيزون من بره بيخش، ولسه ما طلعش كورتيزون من جوه. عشان ما حلينا بقى من ايه يطلع تاني، خدوا اربع خمس ايام. خلال الفتره دي هيحصل لك حاجه على الهند في الاندوكراين بيسموها اكيوت ادرينال انسفيشن، اللي هي الاديسونيال كرايسيس. فاكرينها؟ ودي حاجه هناخدها في الاندوكراين عشان سمعتوا عليها في الفيسيولوجي، بتموت، ممكن تموت. او سالك ليه ممنوع تسحب الكورتيزون صدري؟ هتقولي to avoid the acute adrenal insufficiency. هقول لك ايه السبب ان العيان بياخد كورتيزون من بره لو سحبته مره واحده يخش في adrenal insufficiency. ها؟ هتقولي عشان الكورتيزون اللي بياخده من بره كان عامل او بي inhibit release of ACTH، كان عامل negative feedback على ACTH والادرينال جلان ما بيشتغلش. هقول لك طب اعمل ايه؟ قللي جرانولار. كل ما تقلل الجرعه شويه بتطلع ايس شويه، تقلل ده زي ايه؟ زي ايه اللي غايزين؟ خلال اسبوع هتوقف اللي بره ويكون يبقى اللي جوه كده يطلع. فمش هيحصل لك ادرينا اتفقنا؟ كلنا اكيد لسه فاكرين ان الريسبتور نوعين، فاكرين؟ بري سايناتيك وبوست سايناتيك. اللي جدع يقول لي مين فيها اللي بتعمل الافكت؟ بوست سينابتيك. طب مال ايه فايده البري سينابتيك؟ ريجوليت الريليز اوف ترانسميت. لو تخيلت ان انا بتكلم على النيرف ادرينيرجيك سمباتيك هيبقى بخزن ايه واللي جدع يقول؟ نور ابينت. بيحصل له ريليز السينابتيك كليب ويشتغل على مين؟ على الفا 1. حد يعرف لو النور ابينفرين بيشتغل على الفا 1 ايه السيجنال ترانزكشن اللي بيحصل؟ هتشوف انت تشوف قبل حول ولا قوة صفحة 12 الفا 1 كان فين؟ وانت داخل على الصفحة كده على اليمين يعني اتاشت تو جي كيو فوسفولايبيز سي اللي بيكسر البي اي بي 2 لاي بي 3 وداخل الاي بي 3 يطلعها. والكالسيوم يعمل ايه في البلاد فيتل؟ فازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن يزود البلاد بريشر. اللي جدع يقول لي الالفا 1 اللي موجود على البلاد فيتل دي فوس ولا بري؟ فوس. طب ايه رايك لو عندي الفا 2 دي على النيرف اللي رايح للفيتل؟ هتقول لي دي بري سينابتيك وغالبا هتنهبت الريليز اوف نور ابينفرين زي ما مين بينهبت الريليز اوف اسيتايل كولين الام 2 بريسبت. خليها فين دي يا مرسي؟ اللي جدع بقى يبص على الرسمه دي ويقول لي حلين لو عاوزين نقلل ضغط العيان بتاعنا. العيان اللي عنده هايبر تنشن قولوا لي حلين. يا تضرب الفوز سينابتيك الفا 1 يا تستيميوليت البري سينابتيك الفا 2. One of the most important drugs استخدم زمان في علاج الهايبر تنشن دواء اسمه كلونيدين. واللي جاي هيقول لي لو دي الرسمه بتاعتي يبقى الكلونيدين بيشتغل ازاي؟ simulate a presynaptic alpha 2 ده واحد من الميكانيزمات بتاعته يقلل ايه release of norepinephrine فيحصل vaso dilatation مش vaso constriction وضغط العيان يقل. حد يفكر معانا كده لو عيان خد الكلوميدين ده سنة ايه اللي هيحصل في الرسمة دي؟ كده ده هو عنده الرسمة دي هتلاقي عدد الفيزيكال كترت ما بتطلعش صح؟ والريسبتور مش لاقي الترانسميتر بتاعه بيشمشم عليه فأكيد عدده هيقل ولا يزيد؟ يزيد. ايه رأيك بقى لو المريض ده هو في الرسمة دي راح قاعد على الأهل وصاحبه قال له انت بتاخد ايه في علاج الهايبرتنشن؟ قال له باخد كلونيدين. قال له البريسينابتك الفا 2 أجلس؟ قال له اللي بيقال الريليز اوف نور ابنفرين؟ قال له وبطل ايه كان برضو عنده هايبر تنشن وبياخد كلونيدين. لنقول ان الراجل ده هيروح بيته وقت كلونيدين مره واحده هيموت هيتقلق. انا موت من ايه؟ هتقول له ايه؟ هو معقول هيتقلق بعد ما يموت؟ ده المشكله هتقول له ايه؟ اولاد من اولاد كده تخيل بقى انت بتاعتك وقفت كل دي مره واحده كل متخزن طلع مره واحده مش على الريسبتور عاديه ها على الريسبتور كتير فالفاز كونستريكشن هيبقى رهيب وضغط العين هيرجع تريبرال هيموريدج مات. السؤال هو كان المفروض اعمل ايه؟ اعمل جرادوال وزرو الكوميدين عشان يطلع شويه شويه وكل ما شويه يطلعوا هتلاقي الريسبتور عددها اقل خلال اسبوع كل حاجه ترجع لطبيعتها. هنا وقف الكلونيدين. اللي جدع يقول لي ما سحبت الكلونيدين مره واحده ضغط العيان جرى له ايه؟ عالي جدا. طب هو انا كنت بستخدم الكلونيدين في ايه؟ في علاج الضغط العالي. انتوا ملاحظين؟ دواء لو وقفته يعمل عكس الاكشن ده يسموه اكتبوا في الصفحة البيضة rebound phenomena. ايه بقى rebound phenomena؟ rebound phenomena معناها reversal of action reversal of action of the drug due to sudden withdrawal reversal of action of the drug due to sudden withdrawal. ومن اشهر الريباوند فينومينا اللي عندنا تحت الكلونيدين ويسموها كلونيدين ريباوند. زميلكم لو جالكوا سؤال في الامتحان وقالوا لكم الكلونيدين ريباوند از نقط فيتال هتقول له كلونيدين ريباوند از سيفير هايبر تنشن ديو تو sudden withdrawal of كلونيدين. ايه الميكانيزم؟ release of large amount of norepinephrine and its action على upregulated receptor. صح؟ ازاي تعالجها؟ احسن حاجة في الدنيا ترجع ثاني تدينه كلونيدين. انا عارف الكلام طبعا انا بناخد الادرينرجيك هناخد بريك 10 دقايق ونيجي. هو ما جاش الدرس اللي فات النهارده؟ ايه؟ ما جاش الدرس اللي الاولاني صح؟ مين؟ هو اللي عليه. ما جاش الدرس اول ولا انت في السنه يا باشا؟ انت في السنه؟ يا عم انا هاتي يا وشي ايه؟ اتاخرنا قوي طريقة